السلام عليكم. الاثنين الأسود، هذه مظاهرة نسائية حصلت في تركيا عام 2015. لكن شنو السالفة؟ اسمع، في فتاة اسمها أوزجاكان. أوزجاكان مواليد 95، في 2015 عمرها 20 سنة، كانت طالبة في السنة الأولى في جامعة جاغ في طرسوس في تركيا في علم النفس. بنت جميلة وخلوقة ومؤدبة، ومن عائلة فقيرة جدا. أبوها يعمل في الجرافيك والديزاينر وكذا، لكن ما عنده وظيفة ثابتة، فدائما تكون في بعض الأشهر ما عنده راتب. ووالدتها متقاعدة من وظيفة بسيطة جدا. المهم، هذه البنت عندها حب لاستكمال دراسته، وهي أكبر واحدة من عيالهم، وتبي تحقق اللي أهلها ما حققوا، وشاطرة ومتفوقة. المهم، تحتاج إلى مصاريف للجامعة. قررت أن توظف في الفترة المسائية في فندق، الصبح في الجامعة والفترة المسائية في الفندق، وتساعدها راتبها هذا يساعدها مصاريف أهلها ومصاريف الجامعة. وماشية مع الحياة، والبنت متفوقة وكانت منورة البيت، كانت هي اللي معطية أمل للعائلة الفقيرة هذه. أوزجاكان يوم من الأيام طلعت مع واحدة من صديقاتها، زميلتها في الفندق. طلعوا من الفندق، تبي تروح تشتري حاجيات وتسوق يعني، وبعدين تبي تروح للبيت. فأخذوا باص، بعد ما تسوقوا وخلصوا أخذوا باص نقل صغير علشان يوصلهم للبيت. في البداية وصل صديقتها، لأن على الطريق نفسه، وكملت أوزجاكان إلى بيتها. هذا الولد اللي يسوق الباص اسمه أحمد صوفي التندوكين. أحمد صوفي هذا أبوه اللي هو نجم الدين التندوكي، كان من رجال أعمال وثري ثراء فاحش، لكن فجأة خسر كل شيء وأصبح فقير. اضطر إنه يشتري اللي تبقى من أمواله باص صغير هذا علشان يعمل مثل التاكسي، يعني ينقل فيها الركاب. مرات يكون مع ولده يساعده في الشغل، ومرات الولد هو بنفسه اللي هو أحمد صوفي. المهم، ذاك اليوم أحمد صوفي هو اللي وقف حق أوزجاكان وصديقتها، وصل صديقتها في البداية، وبعدين فشاف البنت ما في أحد والكلام هذا شوي بالليل وشارع فاضي. المهم، وينحر فيها إلى طريق بري، والبنت بدأت تصرخ، وهو يقول لها لا، هذا طريق مختصر. تقول لها لا أرجوك، لا طريق مختصر ولا شيء، وصلني البيت. قال لها صدقيني، خلاص راح أرجع. المهم، وقف سيارة، نزل وراح لها ورا واعتدى عليها بالضرب لأنها بدأت تقاومه، وطعنها بالسكين لين تأكد إنها ماتت. اعتدى على جثتها وتخلص من الجثة. شلون يعني؟ بكل وقاحة. الولد بعد ما أنهى الجريمة، اعتداء وقتل، رجع للبيت والجثة موجودة عنده في الباص. نزل وكلم أبوه اللي هو نجم الدين، قال له يبا، أنا سويت لي مصيبة. هذا يسمونه صقر فويلح. صقر فويلح يجيب الناس، تهد الصقر روح يجيب له حبارة، يجيب له حمامة، يجيب له شيء. صقر فويلح يروح يجيب له العقارب والحياية ويجيبها لصاحبه. فهذا صقر فويلح ولد نجم الدين قال له يبا انا جايب الجثة معي. شنو؟ شو بسوي؟ قال والله صراحة بنت عجبتني وما قدرت اقاوم وحاولت اعتدي عليها ما رضت قتلتها واعتديت عليها صار اللي صار يا يبا الحين انقذني. قال امشي امشي امشي امشي امشي امشي خلنا نتخلص من الجثة وجيب معانا احد تثق فيه. قال لا في موجود صاحبي فاتح كوكجي ويروحون حق فاتح وقال له قال له فعليك معاك على الخير والشر ويروحون الى احد الغابات وينزلون جثة أوزجاكان. في البداية قطعوا كفوفها ليش؟ لان البنت اثناء مقاومتها لأحمد صوفي خادشة وجهها والأب هذا اللي هو نجم الدين قال لو يعثرون على الجثة ويطلعون الآثار اللي تحت الأظافر البنت راح يتوصلوا لك. فيعني مسوي فيها ذكي قال خلنا نقطع يدينها. قطعوا يدينها وخذوا الكف نفسه صاروا يفرمونه فرم وحطوه مع الجثة وولعوا فيها وكانوا حريصين على أن يشوهون الوجه. انتهوا من مهمتهم قال حق ولده لا تنسى تنظف الباص ورجع صاحبه اللي هو فاتح كوكجي لبيتهم والأب نزل البيت. لكن هذا أحمد صوفي شوي حاسب توتر شوية بس حاسب توتر قام يحشش وصارت الأفكار عند التضارب وبدل ما يروح ينظف الباص صار لا يفتر بالشوارع يدور على زباين والباص مليان دم. المهم وهم حشش وكثر بسبب التوتر فتاه بالشارع ما هو عارف هو وين رايح ويجي عند نقطة تفتيش. لما وقفوه الشرطة هني لا بين عليه الخوف. الشرطي شافه مرتبك ومتوتر وكذا قال له بفتش الباص. قال لا ما في أحد ما عندي. قال لا بفتش. دخل ولا شاف دم مليان الباص دم. قال له شنو هذا؟ قال لا هذول الزباين كنت موصلهم وتشاجروا وتضاربوا بالسكاكين. قال له شنو؟ وبعدين قال لا راحوا المستشفى وسجلوا قضية أنا ما لي شغل هم اللي تشاجروا. هذا العسكري اللي وقف أحمد صوفي ما اقتنع في البداية عجزة عنده ساعة ساعتين ثلاث لكن الولد يعني مصمم على أقواله. وهذا أحمد صوفي يعني بدأ يصحصح وبدأ يبرر يا ابن الحلال هذول متشاجرين أنا شنو علاقتي يعني وين بجيب لك إياهم أنا زباين وراحوا. والعسكري شكله ما له خلق قال له شو خذ بياناته وافرج عنه. قال له يلا بالفدر فروح بيتكم حتى ما فحص ولا احال السياره للطب الشرعي ولا شيء. قال له خلاص روح روح. مشى احمد صوفي واستانس ان ما تم اكتشاف الجريمه. الحين اهلها يدورون عليها أوزجاكان وين راحت ليش اختفت. قالوا يمكن بالفندق. سألوا بالفندق قالوا لا يبا طلعت وراحت مع زميلتها. سألوا زميلتها قالت نعم ركبت معاي بالباص ونزلت أنا في البيت وإيه كملت. قالوا يعني الباص شلون شكله وكذا عطت مواصفات وأدلت بالمعلومات لرجال الأمن وصار الكل يبحث عن فتاة عمرها 20 سنة هذه مواصفاتها وصاروا يوزعون صورها وانقلبت الدنيا والكل يدور والكل حزين عليها والبنت الكل يحبها يعني الحار اللي هي فيها والناس تسمع فيها ويدرونها بنت مكافحة وبنت غلبانة والكل صار يتفاعل. يومين ثلاث أربع ويتم العثور من أحد المارة على جثة متفحمة وينقلونها للطب الشرعي. بعد ما دققوا على الجثة قالوا هذه تعود لفتاة عمرها تقريبا ما بين 17 إلى 25 سنة. أحصوا البلاغات عن فقدان الفتيات وكذا في هالعمر، شافوا ان اسره أزجة كان مبلغين، والحرق ووقت الوفاة اللي تم تقديره تقريبا ان هذا بنفس اليوم اللي اختفت فيه أزجة كان. اخذوا عينة من الاب بالفحص الدقني، اتضح ان هذه فعلا البنت اللي يبحثون عنها. احزنوا عليها حزن شديد، ابوها انهار وامها وصديقاتها وليش المهم الان مشتبه قائد الباص اللي وصلهم، هذا بكلام صديقتها اللي نزلت، قالت انا اعرف شكله واعرف شكل الباص، وصاروا يدورون على الباص اللي هني. لما بدوا يتكلموا عن الباص واي واحد شاف باص بالشكل الفلاني يعني يقوده فلان، يعني واحد شكله كذا، ما يعرفون رقم الباص، فيحاولون ان يطلبون مساعدة من الناس. المعلومات هذه انتشرت في جميع مراكز الشرطة، وجت عند الشرطي اللي سبق ان القى القبض على احمد صوفي لما اشتبه فيه ودخل الباص وشاف فيه دم. تذكر السالفة، قال الباص شلون شكله؟ قالوا له كذا كذا والولد شكله، قال بس هذا انا اللي محتجزه وعندي بياناته. طلعوا قال هذا اسمه احمد صوفي، القوا القبض على احمد صوفي وسحبوا الباص اللي عنده. ولا هو طبعا منظف الباص عدل بعد ما تم الافراج عنه اول مرة، لكن وين بيفلت؟ في بعض البقع كانت لا زالت موجودة، الدم سبحان الله ما يروح له، وش تسوي؟ المهم ويبطل الجرعة احمد صوفي، قال اي نعم انا اللي اعتديت عليها، ولو لما قاومتني قتلتها، وانا ما كان قصدي وانا كذا، وابوي ساعدني في حرق الجثة ودفنها. شنو؟ راحوا ألقوا القبض على أبوه. تعال. قال لا يبا، أنا ما أدري أصلاً بالجريمة، ولا أصلاً شفت أولدي من ذاك اليوم، وكذاب. قال له أنا عندي شاهد، طبعاً هذا أحمد صوفي، قال أنا عندي شاهد على أبوي إنه هو مشاركني. منو؟ قال صديقنا الثالث اللي معانا، اللي هو فاتح كوكجي. ويلقون القبض على فاتح كوكجي، وفعلا اعترف ان هذول الاثنين انا ساعدتهم والاب كان معانا. المهم المظاهر النسائية اللي صارت وكانت يوم الاثنين وسموها الاثنين الاسود، ما بقت امرأة في تركيا الا طلعت بالشارع لابسة اسود، معصبين. وهم اصلا الحريم في تركيا طاقة جبوتهم من كثر القضايا اللي يتم الاعتداء فيها على النساء، وجت قضية أزجة كان، قالوا بس خلاص هذه هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير. فصارت بالنسبة لهم هي القضية الرئيسية، وأن لازم يتم وضع القوانين لحماية المرأة وما أدري شنو. المهم انقلبت الدنيا، قالوا الحكومة يبقى خلاص خلاص، الثلاثة أحمد صوفي وأبوه نجم الدين وصديقة فاتح كوكجي تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد. خلاص يبا خلاص، وسجنوهم. وطبعا من بعد هالحادثة هذه تم تحديث بعض القوانين وتشديدها لصالح المرأة، واللي تشوف المسلسلات التركية وتعتقد ان الرجل التركي بقمة الرومانسية وكذا، احنا ما نطب فيهم، لكن الحقيقة والإحصائيات تقول إن أعنف رجل بالتعامل مع المرأة هو الرجل التركي، هم بإحصائياتهم أهمة. ونتيجة المظاهرات والدراسات اللي هم سجلوها تم تسنين قوانين بأن يتم سجن وتغريم أي رجل يتحرش أو يعتدي باللفظ أو بالقول أو حتى على زوجته أو على أي واحدة من قريباته، وصار عندهم تغليظ للعقوبات بشكل رهيب جدا لحماية المرأة. عشان تعرفون الرجل العربي رومانسي، بس تحبون الغريب. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.